كانوا يكسبون

وكانت في مستهل لقاء الفجر، والذي ننقله لكم عبر إذاعات جمهورية مصر العربية من مسجد السيدة نفيسة رضي الله تعالى عنها بالقاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، وسورة التوبة من السور المدنية التي فضحت المنافقين ووضعت صفاتهم أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمام المجتمع الإسلامي وأمام أنفسهم، لذا فإنها تسمى الفاضحة والممحصة، وتسمى أيضا براءة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسر بأسماء المنافقين لحذيفة بن اليمان رضي الله عنه أمين سر الوحي، وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم ذهب الفاروق عمر رضي الله عنه إلى حذيفة وقال له: هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني في المنافقين. فقال: لا، ولا أزكي بعدك أحدا. فانصرف عمر وهو يبكي. هذا هو الفاروق يخشى على نفسه من النفاق، ويسأل حذيفة: هل أنا من المنافقين؟ فما بالنا نزكي أنفسنا وقد نهينا عن ذلك في كتاب الله؟ ما بالنا نستمع إليهم وقد وضع الله لنا هذه الصفات في كتابه الكريم؟ فلا ينبغي أن يسمح لهم بالكلام، لأنهم هم المرجفون في المدينة الذين ينشرون الذعر بين الناس ويجرون مجتمعنا إلى الخلف في وقت نحتاج فيه أن نتقدم إلى الأمام بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاللهم طهر بلادنا من النفاق والمنافقين، واجعلهم عبرة لأمثالهم. أيها الإخوة المؤمنون، وفي هذه اللحظات المباركة يطيب لنا أن نرفع أكف الضراعة إلى المولى سبحانه وتعالى بالدعاء والابتهال: اللهم احفظ بلادنا من الغلاء والوباء والفتن ما ظهر منها وما بطن، واجعلها آمنة مطمئنة سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، إنك أنت الأعز الأكرم.